Book 2 11 11 11 месяцы الشهور الشهور январь يناير يناير февраль فبراير فبراير مارت مارس مارس أبريل أبريل أبريل ماي مايو مايو إيون يونيو يونيو Это 6 месяцев. هذه 6 أشهر. هذه 6 أشهر. Январь, февраль, март. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. Апрель, май, июнь. أبريل، مايو، ويونيو. أبريل، مايو، ويونيو. إيول. يوليو. يوليو. أغسطس. أغسطس. أغسطس. سبتمبر. سبتمبر. سبتمبر. Октябрь. Октобер. Октобер. Ноябрь. Новембер. Новембер. Декабрь. Десембер. Десембер. Это тоже 6 месяцев. وهذه أيضا 6 أشهر. وهذه أيضا 6 أشهر. إيول، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر. أكتوبر. November and December.